حتى انه ياتي الانسان في جانب الرب عز وجل بالشك في الرب او في صفه من صفاته او في فعل من افعاله من اجل ان يلبس على الانسان دينه. حتى ان الصحابه شكوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب ان يخر من السماء ولا يتكلم به، او ما يحب ان يكون فحمه حمم السوداء ولا يتلفظ به. فاخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ذلك صريح الايمان وانه لا يضر. ولهذا يجب على الانسان ان لا يلتفت لمثل هذه الوساوس، بل يعتمد على ما في قلبه من الايمان. وهذه الواردات التي ترد على القلب لا تجد لها اطلاقا. يعني يوجد بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوساوس حتى انه يقول له الشيطان